بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. أقسم عليكم بالله العظيم، يا معشر الجن ويا خدام كل عين أو حسد أو عشق أو سحر أو ظلم أو انتقام أو عدوان، أن تتوبوا إلى الله جل وعلا وأن تسلموا لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نساء أسمعتم؟ فتوبوا إلى الله جل وعلا يا معشر الجن، أسلموا لله، أسلموا لله وتوبوا إلى الله جل وعلا. فالله يريد أن يتوب عليكم، الله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أسمعتم؟ ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. اسمعوا، والله يريد أن يتوب عليكم. الله أكبر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أسمعتم؟ أسمعتم يا معشر الجن، يا من تلبستم بالأجساد وبالعورات، توبوا إلى الله وكونوا من القانتين. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله فتوبوا إلى الله وقول نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. يا من عشقتم الأبدان سنين طوال، يا من سكنتم وتربصتم بالعورات، فتنتم المؤمنين والمؤمنات، فتنتم المؤمنين والمؤمنات، توبوا إلى الله جل وعلا، أسلموا لله تبارك وتعالى. أقول نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. What? فصبر جميل عسى الله أن يأتيك

ونعمل إن شاء الله تعالى على أن تخرج طاعة للمولى سبحانه وتعالى. خلاص، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض. اسمعي. ولله ملك السماوات والأرض. تأملي. ولله ملك السماوات والأرض. لمن الملك؟ لله. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.